نحدثكم عن دعاء أهل الجنة. إليك رفعنا الأكف يا الله يا الله، وبسط الكف للكريم يكفي يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأحبة الكرام، ونحن في هذا الشهر الكريم قد التقينا تحت عنوان دعاء أهل النار. النهاردة إن شاء الله نحدثكم عن دعاء أهل الجنة. أيها الأحبة الكرام، تعالوا ننطلق الآن مع الجنة ونعيمه، ولنبدأ الرحلة من بدايتها. قلنا أنك في الدنيا يا عبد الله إذا ضاق بك الحال أو إذا نزلت بك مصيبة أو نزل بك ابتلاء أو أصبت بمرض عافانا الله وإياك أو ضاقت أرزاقنا، الإنسان منا إذا ضاق عليه الحال يلجأ إلى الكبير المتعال، ولسان حاله يقول: غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باك وليل طويل، وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل. في الدنيا تدعو بما أنزل الله في كتاب وبما علمنا المعصوم صلى الله عليه وسلم في سننه، أو تدعو بما استشفه قلبك من الدعاء المستحب إليك وإلى الله. دي في الدنيا. الواحد فينا أول ما تحصل له حاجة يقول لك اجري على ربنا، ده طبيعي، ده طبيعة المسلم. تعال نشوف بقى لما نروح في القبر في دعاء، ولما نروح في القيامة في دعاء، ولما نعد على الصراط فيه دعاء هنقول لك عليه، وبعد الصراط بشوية في دعاء، وفي الجنة فيه دعاء. تعال نبدأ من أول الصراط. وانت طالع على الصراط يا عبد الله، كما تعلمون الصراط جسر مضروب بين زهراني جهنم، واسع ويسير على من يسره الله له، ضيق ضيق على من ضيقه الله عليه. الصراط مضروب على متن جهنم التي أوقد الله عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى سودت، فهي الآن سوداء مظلمة لا يطفأ شررها ولا يرى لهيبها. لو أن ثقب إبرة فتح على السماوات والأرض من نار جهنم لتقارت الجبال وسالت وذابت، وإذ بالبحار والمحيطات تجف ويتبخر ماؤها، ومات الإنس والجن بسبب ثقب إبرة فتح على السماوات والأرض من جهنم. اللهم عافنا جميعا يا رب العالمين. الواحد وطلع الصراط في دعاء، دعاء الأنبياء ودعاء المرسلين في يوم القيامة. وعلى الصراط ربنا سلم سلم. وانت طالع يا حبيب في الله بتدور على اللي ياخد بايدك، وقلنا الكلام ده من قبل، ان انت لو انت ماشي في شارع ضلمة واول مرة تخش فيه ومعاك زوجتك وابنك، من الشهامة ان انت اللي تطلع قدام. احنا بنعمل كده ولا بترجع انت ورا؟ من الشهامة ان انت تطلع قدام وتاخد ايد مراتك وايد ابنك وتعدي من المكان المظلم. طبعا للأسف الشديد واحد يقول لي: لا يا عم بقدمهم الأول، لو حاجة عورتهم أرجع أنا. نقول لك لا، إن شاء الله دي الشهامة. فبرضو في يوم القيامة مين اللي يقدر يهوب ناحية الصراط إذا كان النار تحته؟ مين الراجل هناك أعظم الرجال؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون: ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ويريد اللحاق بنبي الهدى وهو يعبر الصراط. يقول لك: الحق يا عم الحق، الكبير بتاعنا معد الصراط اجري وراه. لكن هم مين؟ النبي مش زي أي حد، أول من يعبر الصراط، الملك المقرب والنبي المرسل، وإن منكم إلا واردها، هتعد عليها يا حلوة هتشوف. اللهم نجينا منها يا رب العالمين. صعب، بلاش نخش بقى على الدعاء بتاعها، خلينا احنا بقى ماشيين عليها شوية على الصراط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن آخر الرجال الذين يدخلون الجنة: رجل يمشي على الصراط مرة ثم ينكفئ مرة، وتسفعه النار مرة، تخدشه الخطاطيف مرة، ولا تظن يا عبد الله أنك ببعيد عن هذا الرجل. فكر في الحكاية وممكن تكون أنت، يا ريت يا ريت، لأن الرجل ده هيعدي. إنما المشكلة فينا إحنا، يا ترى هنكون فين؟ نسأل الله أن يسلمنا جميعا، لأن الجنة جميلة والنار صعبة. ربنا بيقول عن النار: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت إيه؟ مستقرا ومقام. تعال نشوف الرجل اللي مشي على الصراط، عمال يقع مرة النار تخطفه، مرة يقوم مشي على الصراط ما شاء الله له أن يسير. واحد يقول لي كم سنة؟ 1000 سنة؟ 1000000 سنة؟ والله أنا ما أنا عارف. شوف أنت تقطع السماوات والأرض دي في كام؟ واحد يقول لي يا أخي الفاضل، هي يعني النار ده وسعها قد إيه؟ نقول لك ربنا قال إيه عن الجنة؟ جنة عرضها كعرض إيه؟ السماء والأرض. واحد يقول لي طب النار يبقى عرضها قد إيه؟ ها؟ السماء والأرض برضه. واحد يقول لي جبتها منين؟ أقول له تعالى شوف سيدنا محمد بعد ما تصلي عليه. النبي محمد واحد بيسأله بيقول له يا رسول الله، إحنا يعني سمعنا منك يعني، وبعدين قرأنا في القرآن إن ربنا بيقول الجنة عرضها السماوات والأرض، تبقى النار فين؟ النبي محمد ما أجابلوش إجابة، قال له لما يكون عرضها السماوات والأرض يبقى النار فين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رجل، أين يكون الليل حين يخرج النهار؟ إنها قدرة العزيز سبحانه جل في علاه. قال له يبقى إيه؟ هي مقابلة للجنة. طب هي فين؟ الله أعلم. طب وسعها قد إيه؟ النبي حددها كده بالقياس، النهار زي الليل، أين يكون الليل حين يخرج النهار؟ الوضع بتاعها فين؟ الله أعلم. والجنة الله أعلم. إنما تعالى شوف الرجل معدى على الصراط، أول ما مشي على الصراط شوية يا حبيبي في الله، الراجل بقى ماشي كتير، فنجاه الله من عبوره هذا الصراط ونجا، ثم انتقل إلى الجهة الأخرى قبل دخوله الجنة. فإذ بذلك العبد، شوف الدعاء اللي هيدعيه بقى، فإذ بذلك العبد ينظر خلفه ونظر النار، ثم دعا ربه قائلا: الحمد لله الذي نجاني منك. من إيه؟ من النار. الحمد لله الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين. شوف الرجل بيقول إيه؟ لمجرد أنه عدى من على الصراط بس، وبعدين بص وراه لقى النار ولسه ما شافش الجنة. خلي بالك خلي بالك، لسه ما شافش حاجة في الجنة. فبيقول: يا رب الحمد لله، ده أنت اديتني اللي ما اديتوش لنبي مرسل ولا ملك مقر، اديتني اللي ما حدش خده أبدا، إنني بس أطلع من هنا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين والعائدين يا رب العالمين. خلي بالك، الراجل أول ما طلع قال: يا رب أنا مش عاوز منك حاجة بعد كده، سبحانك سبحانك خلاص. فإذ بالله جل وعلا يختبر العبد ويرفع له شجرة عظيمة في الطريق إلى الجنة. هو لسه ما شافش الجنة، بينه وبينها مسافات الله أعلمها وزمان الله أعلم بيه. فيرفع الله جل وعلا للعبد شجرة بيديه، وكلتا يدي الله يمين، وكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يحده العارفون ولا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث، يعلم مكاييل البحار ومثاقيل الجبال وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، هو الله ربك. يا أخي ربك، شوف يعني أنت لما تقعد في الجامع ما تحطش في بالك إنك بمنأى عن ربك، ده شايفك وعارف اللي جواك، أريك أكتر من نفسك. فأنت حط في بالك إنه عارف أنت بتفكر في إيه دلوقت، حط في بالك إنه عارف ذنبك. وقلنا من قبل: وما جمل بعضنا أمام بعض إلا جميل ستر الله علينا. ربناك منه سترنا، أنت بصص لي باحترام وأنا بصص لك باحترام، ألا يستحق التوحيد جل في علاه؟ والله لو فضحنا لكلنا هتبقى فضايح، هتبقى فضايح، لكن ده ستار بينا. وعليم بينا ومع ذلك يقول لك نلطف بالعباد ديت شوي، وخلق الإنسان ضعيف. تعال نشوف يا حبيب الله العبد لما عبر الصراط وبص للشجرة ربنا رفعها له، هو لسه أي ليه دلوقتي؟ قال والله يا رب ما عدت عاوز حاجة. إذ بذلك العبد ينظر إلى الشجرة التي رفعها الله جل وعلا وغرسها بيديه الكريمتين، فإذ بالله يجد العبد قد ناداه ودعاه يا ربي سبحانك، يا رب قربني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها وألبس من ثيابها، يا رب قربني من هذه الشجرة. فيقول الملك سبحانه جل في علاه لعبده في الحديث فيما معناه: يا عبدي إن قربتك من الشجرة لا تسألني غيرها؟ فيقول: لا يا ربي لا أسألك غيرها. ويقسم العبد يقول له: أبدا يا رب، مش ممكن، أنا مش محتاج غير الشجرة دي. فيمكث العبد بعد أن قربه الله سبحانه وتعالى من الشجرة الأولى، يمكث تحت الشجرة ما شاء الله له أن يمكث، ثم يرفع الله جل وعلا له شجرة ثانية هي أجمل من الشجرة الأولى، فإذ بالعبد ينسى عهده وينادي ربه: يا رب سبحانك، يقول: لبيك عبدي، يقول: يا رب سبحانك قربني من الشجرة الثانية فهي أجمل من الأولى، يا رب قربني منها. فيقربه الله جل وعلا بعد أن أخذ العهد منه: يا عبدي إن قربتك من الشجرة الثانية لا تسألني غيرها؟ فيقول: وعزتك لا أسألك غيرها. فيقربه الحليم سبحانه جل في علاه إلى الشجرة الثانية فيمكث تحتها ما شاء الله له أن يمكث. طول عمر الإنسان كدب في الدنيا وفي الآخرة. والله حقيقة يا شيخ، والله تلاقينا كده واحد يقول إيه: يا رب نجحني بس وبعد السنة دي هصلي، يروح أيام الامتحانات يصلي، وبعد ما ينجح ما يفتكرش حاجة خالص. الواحد يبقى في مرض يقول لك: يا رب تبقى قومني وإن شاء الله بس بعد كده مش هسيب ولا فرض، هقوم حتى صلي الفجر. يجي البيه المحترم بعد ما ربنا ينجيه لا يلحق فجر ولا يلحق عصر ولا يلحق عشاء، ما يديش حاجة خالص. بعدين يقول لك: يا عم احنا لسه صغيرين. شوف العبد قال له: يا رب تب الشجرة التانية ومش ممكن أسأل حاجة بعدها. فربنا يقول له: يا عبد لئن قربتك من الشجرة الثانية لا تسألني غيرها؟ يقول: وعزتك لا أسألك غيرها. فيقربه الله جل وعلا من الشجرة الثانية فيمكث تحتها ما شاء الله له أن يمكث، ثم يرفع الله له ابتلاء واختبارا شجرة ثالثة هي أجمل من الأولى والثانية. فيقول العبد: يا رب، يقول: لبيك عبدي. طب بالله لو أنت مكان ربنا سبحانه وتعالى، حاشا لله وكلا طبعا، إنما لو أنت واحد عمال يحلف لك ويرجع يحلف لك ويرجع، تعمل معاه إيه؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: لبيك عبدي. فيقول: يا رب قربني من الشجرة الثانية أستظل بظله وأشرب من مائه. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تعطي العهود والمواثيق يا عبدي ألا تسأل غير الذي سألت؟ فيقول سبحانك: يا رب الأرباب قربني منها ولا أسألك غيره. فيقربه الله من الشجرة الثالثة فيمكث تحتها ما شاء الله له أن يمكث، بعد ما قال باللسان حاله إيه؟ يا رب التالته تبت، عمر ما نعنت طالب حاجة. اسمع ماذا حدث. هذا العبد يدعوه دعاء: يا رب قربني، يقربه يستجيب له، فإذ بالله جل وعلا يقربه من الثالثة فيمكث تحتها ما شاء الله له أن يمكث، ثم يشير الله جل وعلا آمرا خزنة الجنة أن يفتحوا أبواب الجنة. وزي ما قلنا يا حبيبي في الله، إن باب الجنة إذا فتح يخرج من الباب صوت إذا قدر الله لأهل الأرض الآن أن يستمعوا لجمال هذا الصوت لماتوا جميعا من شدة الجمال بقدرة بديع السماوات والأرض. ده باب بس، ده باب. أنا كان عندنا باب قديم كان ساعة ما افتحه في الشارع كان يصحيلي الشارع كله، ما طبعا مش من جماله، من قبح صوته. الواحد فينا اليومين دول يعني دلع البيت بتاعه شوية، عصفور كنارية مش عارف ايه، ومبسوط قوي ودلع، ويخلي الواحد احيانا يضرب كتير على ما يسمع شوية. انما تعالى شوف هناك بقى عند ربنا بيقول لك الجمال بتاع الصوت الباب، وما انا الراجل اللي قاعد تحت الشجرة ده يعمل ايه؟ كان ما كانش قادر على شجرة، طب يعمل ايه الراجل ده؟ هو ما خلصش دعاء في الدنيا راح يدعي هناك كمان؟ هو حال ربنا كده؟ لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. خلي بالك مش كده ولا ايه؟ الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الحملية دي عندنا احنا. تعال نشوف العبد، ربنا قال له اقعد شوية كده، فقال له يا رب خلاص التالتة تبت ما عنتش عاوز حاجة، فيفتح الله سبحانه وتعالى للعبد بابا إلى الجنة، فتخرج رائحة الجنة فتحف هذه الشجرة التي رفعها الله، فينظر العبد على البعد فيجد الكسور ويجد الحور ويجد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذ بالعبد ينظر إلى الله جل وعلا داعيا إياه رافعا يديه إلى مولاه يقول يا رب، طبعا هو لسه حالف وانت لسه مأكد عليه، يا رب، فربنا بيقول له لبيك يا عبدي. العبد لأنه مكسوف راح عامل زي ما احنا بنعمل كده، قال يا رب. فضحك الله جل وعلا من عبده، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ساعة ما ضحك الصحابة ضحكوا، قالوا انت بتسألونيش انا بضحك ليه؟ قال له بتضحك ليه يا رسول الله؟ قال أضحك من ضحك الله لعبده. الله هو الله ربك يا أخي. مش كان بيقول كده في القرآن الكريم؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أنا الغفور الرحيم. سبحانه يقول لك أرحم إن شاء الله، بس ارجع الله يكرمك، ما تخلينيش ناخد الحتة التانية وأن عذابي هو الإيه؟ هو مش عاوزها والله، والله ربنا ما عاوزها. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هو عاوز، مش عاوز العذاب بتاعك ده بيحبك، ده عشان كده صبر عليك، عشان كده عملك الحسنة بعشرة أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء، والسيئة بسيئة واحدة، وكمان لو فكرت في سيئة وعملتش تعمل حسنة، ومع ذلك برضو تلاقينا كلنا سيئاتنا أكثر، يعني تلاقي البندرة بتاعت الحسنات كتير والسيئات تلاقيها أكثر برضو. اللهم إنا نسألك أن تعافنا وتعفو عنا يا رب العالمين. ها هو كريم يا أخي، أيوة كده، أدعي بقلب كده هيعفو عنا، صدقني هيعفو. وأنا بقول لك وهذكرك، لا نتألى عليك يا رب الأرباب، ولكن هذه ثقة فيك وحسن ظن فيك. إحنا عارفين إن ربنا رحيم. خلي بالك يا حبيب الله، العبد أول ما شاور كده سبحان الله قال ما تريد يا عبد، في معنى الكلام، قال يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، اللهم أدخلني الجنة. خلاص بقى أنا أعمل إيه يعني؟ ده يعني ده أنا عند الكريم، وعند الكريم لا يضال. ده كانوا بيقولوا حتى في الدعاء الجميل إيه؟ بيقولوا في الدعاء الحلو كده، إلى المولى الكريم بسطت كفي. مش احنا بنقول كده ولا ايه؟ وبسط الكف للكريم يكفي. ده انا لو بعمل لواحد للكريم كده بس بقول له ها، من غير ما يكلمني لازم ايديا ما ترجعش فاضيه. الى المولى الكريم بسطت كفي، وبسط الكف للكريم يكفي، فلا تردد يدي يا سيدي صفرا، فقد عم الورى بخفي لطفي، وعلى باب الكريم وقفت ادعو، وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي، فمن غيرك يكشف السوء عني، ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي. الروح تخشع والعين تدمع والقلب يبكي، وأبدا لغيرك ما بسطت كفي. ما توحد يا حبيبي تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فيفتح الكريم سبحانه وتعالى للعبد صفحة جديدة ويقول للعبد اسمع يا عبد، ما يبريك مني؟ ايه اللي يرضيك عني؟ ياه بقى انا بعد ما عدي بالعافيه من على الصراع وافضل اقول الشجره الاولى الثانيه الثالثه الجنه، تقول لي انت عاوز ايه اللي يرضيك عني؟ مين اللي يرضى عن الثاني يا رب الارباب؟ ربنا بيقول له ايه؟ ما يبريك مني؟ ايه اللي يكفيك من عندي؟ يقول له سبحانك يا رب. وكان العبد ينظر الى الارض، يعني انا متخيله كده، هو مكسوف طبعا، هو مش مصدق انه هياخد النعيم ده كله. فتلاقي الواحد كده هو يعني لسانه حالي يقول يعني سبحانك، عشان يعني من على قد حالي آخر واحد داخل، سبحانك يا رب. يقول ما يبريك مني يا عبد؟ أتريد الجنة؟ أتريد من الجنة مقدار الدنيا وعشر أمثالها؟ ها؟ الدنيا وعشر أمثالها؟ بالقصور، بالشاطئ الفردوس، بفرنسا، بالحريات، بالنساء بتوع الدنيا كلها، الدنيا وعشر أمثالها؟ فإذ بالعبد رواية من الرويات، فإذ بالعبد كأنه قد استحيا من قول الله، قال لا ربنا كده إيه، حاشا لله أن يكون فعل الله كذلك، قال ربنا بيهزأ مني، فالعبد راح وط في الأرض مكسوف، قال له يا ربي أتهزأ مني وأنت رب العالمين، فيعني أنت يا ربي بتهزأ مني وأنت رب العالمين، لما نأخذ الدنيا وعشرة أمثالها من الجنة وما الناس الثانية تأخذ إيه، ده أنا آخر واحد داخل، ده أنا حيا الله يعني الحكاية كلها ما فيش حسنة، ده أنا عمال أنكف مرة، النار تسفعني مرة، لما أنا وصلت بالعافية أخذ من الجنة الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول الله سبحانه وتعالى لعبده موثقا قوله ولا يحتاج إلى توثيق، فسبحانه جل في علا إذا قال شيء كن فيكون. قال الله لعبده لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر. ما توحد يا حبيبي تقول لا إله إلا الله، قال له أنا أهزأ منك ليه، ده الكلام ده عند واحد زي أنا اللي هو أنا يعني عند واحد من الأغنياء اللي هم بيقولوا أغنياء، لما يقول أديكوا الدنيا وعشرة أمثلة أقول له يا عم روح، الكلام ده هناك ربي سبحانه جل في علا هو اللي يقدر. المهم العبد لما دخل الجنة، احنا هنقول لك ايه الاساس في دعاء اهل الجنة. العبد لما دخل الجنة، طبعا انت عارفين الجنة من جوه بقى، مش الامام علي كان بيقول عنها كده، واعمل لدار غد الرضوان خازنها، الخازن اللي هو ايه البواب بتاعها يعني اللي هو الحارس بتاعها، واعمل لدار غد الرضوان خازنها، اسرح يا حبيبي بس عمرك ما هتوصل للجنة ونعم، واعمل لدار غد الرضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. لما يكون الجار بتاعك سيدنا محمد، محمد نور الهدى خير الورى أعلى البرية عنصرة، سر الوجود بلا مرى سامي الذرى وعالي المقام، ما تصلي على خير الأنام، الطير في كبد السما صلى عليه وسلم، وبجاهه الوحش احتمى ودنا من البيت الحرام، صلوا على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، ما تصلي يا حبيبي على خير الأنام. ولد الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا، فشذا بمولده الصفا وترنمت بيض الحمام، صلوا على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي أبي القاسم. هو ده جارك يا حبيب، ما هواش لاعب الكرة العالمي مارادونا اللي هيبقى جارك، مش هيبقى لاعب الكرة الفلاني في الأهلي أو الزمالك، في ناس اللي منذ شغال على الإسماعيلي والإسماعيلي، لا لا لا، ده هيبقى جارك أحمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين اللي صانع المكان اللي انت قاعد فيه مش أي مهندس بقى، ده بديع السماوات والأرض. واعمل لدار غد الرضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب. والله الحلقة بتاع بنت انكسر من عارف راح أغيره، قصر كامل بالذهب، ده اللي هنبقى فيه ده يا جدعان. اللهم اجعلنا من اهل الجنه يا رب العالمين. ده هيصه بقى لنا، بالنسبه لنا هتبقى حاجه يعني بسم الله ما شاء الله، ده انت هتبقى شوف الشوال اللي انت قاعدهم ومزنق نفسك دوسها دقني، انت بتحط قوالب في الجنه دلوقتي، ما هوش حلقه بس ولا حاجه، الناس في صلواتهم والله في قضاء حوائجهم. لما يكون ربنا هو اللي هيتكفل بيك وعيالك واولادك ورزقك، هتثق في الله؟ انت ما توحد تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله يا رب، والله نثق فيك غصب عن الكفار والمشركين. تعال شوف يا حبيب الله، انت بقى ما تخش على الجنة تشوف القصر بتاعها عامل ازاي. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها من لبن مصفى ومن عسل. بتبص انت كده في بص انت في الترعة اللي عندك دي، ها بتشوفها مليانة ايه؟ ها؟ الترعة اللي انت شايفها بره، لما تيجي يا حبيبي في الله تبص لها كده تلاقيها مليانة بالهرسية، مليانة بالطحالب، مليانة يعني سبحان الله باللي انت شايفه ده هو. انما عمرك شفت بحر بيجري كده باللبن؟ من عاوزك تشوف كده وتتخيل، بص شوف الجنة فيها ايه بعد ما توحد الله وتصلي على البشير النذير محمد عليه الصلاة والسلام. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، واحد يقول الزعفران اللي ابويا بزرعه في الغيط، لا لا لا لا لا, لا, لا. انسى الكلام ده، اللي عندك ده حاجات غلط. احنا بنسموه غلط ولا علف؟ علف غلط برضه. انا بسم الله ما شاء الله انتوا ما بعدتوش عني خالص، ده يعني مش محتاج مترجم. اصل انا فلاح على فكره يعني. كسورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، انهارها من لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الاغصان عاكفه توحد الله جهرا في مغانيها. يا سلام، ده انت يعني لو جبنا لك البتاع اللي اسمه العصفور الكناري ده، انما الطيور توحد الله. واحد يقول لا ابقى سامع وفاهم، سامع وفاهم والله. وبعدين الجنه قال عنها ايه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما معناه؟ هي ورب الكعبه نور يتلألأ. يا اصحاب القصور، يا اصحاب الدور الفانيه، نبني البيوت في الدنيا وحتما تنهار تلك البيوت، الكل يفنى فوحد الذي لا يموت. كله هيروح والله، انما الثابت اللي هيبقى اللي عند الملك، اللي محدش يقدر يهدله بيت هو بناه، الجن. الجن هتعمل ايه؟ مين يروح هناك بجرافه ولا بتاعي؟ راح فين يا حبيبي؟ رايح تتكلم فين؟ ده ربنا بينادي على الناس في معنى حديثه القدسي: انا الملك فاين ملوك الارض، انا الجبار فاين الجبارون، انا المتكبر فاين المتكبرون، فلا مجيب سوى الله لمن الملك اليوم. لله لله لله الواحد القهار. لله. القصر بتاعنا بقى في الجنه، لما انت تخش في زفه بتاخدك من على باب الجنه، وخلي بالك مش هتمشي كده على الفاضي ابدا. وبعدين الجنه انا هضرب لك لها مثل، هي الجنه عامله كده، يعني انا مش عارف، هو النبي قال كده يعني ان عرش الرحمن عامل زي القبه فوق الايه؟ الجنه، فدرجتها فهي في اوسط الجنه. النبي كان بيقول كده: انا ضامن ببيت في الجنه، في معنى كلامه لمن ترك المراء الجدال وان كان محقا. وبعدين في حديث اخر في وسط الجنه، فواحد يقول لي في اعلى الجنه، وبعدين يرجع يقول في وسط الجنه، ما فيش تعارض، لان اعلى الجنه هو اوسطها. اللهم اجعلنا مع النبي في الفردوس الاعلى، اللهم امين. شوف يا حبيبي بقى، وانت داخل بقى اول ما تخش جوه كده، بس مجرد ما تشم الريحه. ولذلك من ضمن عذاب الاخره ان ربنا احيانا بيمنع ريحه الجنه عن الناس. يقول لك ايه؟ ما من امراه، حديث النبي فيما معناه، ما من امراه طلبت من زوجها الطلاق من غير ما باس او من غير سبب شرعي، حرم الله عليها رائحة الجنة. اللي تقول لزوجها طلقني من غير ما يكون في سبب شرعي. ولذلك الواحدة لازم تكون ايه؟ كويسة شوية مع الزوج. زي ما ضربت مثال بواحدة عندنا في الفلاحين، بس مش متعلمة والله، خلي بالك، كانت مدلعها زوجها شوية، بتقول هو حافظ القرآن بس هو كان غلطان. في يوم غضبني، كنا قاعدين في جلسة كده، فبتبعت لنا رسالة، فبتقول يا شيخ في يوم من أيام الشتاء القارص، بتقول جه في يوم وقال لي طلقت لا تمنت بيت فيه. بقوله أول مرة تحصل، ولا أنا عاوز أزعله ولا عاوز أروح أزعل أهلي منه، وأنا امرأة يعني بحاول أكون صالحة، والغلطة منه، بس أنا منكسفة أقولها قدامك، لأن ما يصحش أن أنا أقول على زوجي غلطان. عمرك شفت واحدة كده؟ لا، وحد يعرفك بقى. الحمد لله أن الزوجة مش شايفاك أنت مين. انت بتقول لي بخلاص قوي يعني. واحد يا حبيبي لا اله الا الله. فالزوجه بتقول، فجه كده قال لي ما انتش بيت فيه. فقلت لو انا قعدت وقعت اليمين، ولو رحت عند اهلي زعلوا منه، طب اعمل ايه؟ قالت رحت نازله على السلالم وقاعده قدام البيت على المصطبه. عارفين المصطبه؟ قاعدين على المصطبه. فبتقول الزوج يعني من عاده الزوج ان هو طيب، يعني في رأفة ورحمة برضه، بس هو بيرفع صوته شوية، هو عاوز زي الجيش، قول حاضر وما ايه؟ يعني قولي حاضر وخلاص ما تريحيه، هو عاوز يبقى راجل، وهو راجل فعلا. فسبحان الله، خليها دايما نعم حاضر على عيني، معلش انا نسيت اعتذري، خلاص هو الراجل فينا عامل زي قلب طفل، يزعق شوية بس الواحد لما يلاقيها هدى كده هو يصعب عليه تاني. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أنت شايف الجمال في الآية؟ لتسكنوا إليها. هدوء، انشرح صدر، طمأنينة قلب. مش هتلاقي واحدة في الدنيا زي نساء الجنة اللي هحكي لك عنهم. فالمرأة المرأة بتقول ايه؟ فنزلت قعدت برة والدنيا ساقعة وقاعدة هتكتك. فبعدين بتقول فبلمح بعيني كده لقيت الزوج بيبص من البلكونة بيتأكد ان كنت ماشية في الشارع ولا ايه. صعبت عليه يعني، قال لا تقع، وكانت الدنيا مطرة، لا تقع ولا حاجة والدنيا برد وبعد نص الليل. فعمال يبص عليها، لما انت كده تبلاش بقى الحكاية دي. فبيقول ما لقاهاش. بتقول لما هو كان في بلكونة كده مش قادر يشوفني من تحت، فبيقول لقيته بيمد دماغه كده لا، فشف، فصعبت عليه، فنزل نزل راح رايح قاعد جنبها تحت، قال لها تعال تعال تعال وخلاص. قالت له أبدا، لازم أمشي قسمك، أبر القسم وما زعلش أهلي منك. طب أنت ما روحتش ليه؟ قالت أنا هقعد هنا، أنا عمره ما غضبت، يقولوا علي أي ولا يقولوا عليك، أنت راجل محترم وهي غلطة بقى وخلاص. قال لها طب خلاص تقومي يوم. قالت له أبدا، ده يمين. قال لها خلاص أقعد معاك لحد ما الليلة تفوت. قالت له أقعد. طبعا النساء بيتحملوا شوية البرد. خلي بال حضرتك، صاحبنا بالله بدأ يتكتك مع أول ساعة. قال لها يا زوجتي الغالية، أنا هقول لك على حاجة فقهية وحافظ القرآن. أيوة تفضل يا غالي. خلي بالك، قال لها إحنا دلوقتي الساعة كام؟ قالت له دخلت على 2. قال لها طيب الساعة 12 بينتهي اليوم الأولان. قالت له لا يا حبيبي ما تشتغلش على الأفرنج، إحنا مع النبي محمد. مع أول ما يقول الله أكبر ده اليوم بتاعنا التالي. قال لها يعني إيه لسه 3 ساعات؟ عوض عليك يا رب. وراح كامش جنبه، قال توبة نعود تعمل الحكاية دي تاني. تعال شوف يا حبيبي في الله، الراجل اللي داخل الجنة بتقابله برضو كده إيه زفة، بس الزفة اللي جوه دي زفة حوريات مش من نساء الدنيا. والحوريات دول لو وصفت لك فيهم وصف عجيب جدا، أنا عاوز أوصلك لأجمل دعاء في الجنة. أجمل دعاء، أول ما الواحد يخش جوه كده يلاقي واحدة شكلها حلو جميل، واحد يقول لي ممكن أخش جوه ألاقي مراتي؟ آه ممكن، يبقى دنيا وآخرة يا رب. يا أخي الفاضل، ما ربنا يوعدنا وإياها وتخش الجنة. أنت عارف هي لو دخلت الجنة يا ساعدك يا هناك لو اتجوزتك تاني. طب ليه؟ قال لك لأن النبي أخبرنا أن امرأة الدنيا تكون أجمل وتفوق حوريات الجنة في الجمال وفي الزينة، إنا أنشأناهن فجعلناهن عربا أتراب لأصحاب اليمين. قال لك ده الصنع من عند ربنا. طب ليه هم أجمل من الحوريات؟ ليه؟ لأنها اشتغلت في الدنيا وصلت وصامت وقامت، لأن الحوريات بعدين وخلاص. فامرأة الدنيا سيدة القصر في الجنة، يبقى يساعدك يا هناك لو لقيتها هناك. هي زمانها بتقول دلوقتي إنما أنا مش عاوزاه، نقول لها لا والله ده أنت هيبقى يساعدك يا هناك لو لقيتيه برضه، لأن زي ما قلنا الواحد بيحشر يوم القيامة وفي الجنة الطول طول سيدنا آدم 60 ذراعا في السماء. يا أرض تهدم عليك قد إيه؟ حاجة جامدة. الواحد لو ب60 ذراع ده كنت دخلت على القرية بتاعتكم. 60 ذراع في السماء عملاق، هتبقى كده والله 60 ذراعا في السماء كآدم عليه السلام، والشكل شكل يوسف عليه السلام، والخلق خلق محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يا سلام، الواحد يبقى كده؟ آه. طب أنا عاوز أبقى كده وارجع الدنيا تاني ومش عاوز الجنة. مش يكفي شكل الإنسان؟ والله يكفي، والله نعمة واحدة في الجنة تكفي، نعمة واحدة بس. تعالى ده أنت اللي مش هتقف عند هذا الحد، ده أنت هتخش هتعطى قوة 70 رجل في الجماع. قوة 70 رجل في إيه؟ في الجماع. لما تخش يا غالي في زفة قبلك، الحورية تقبلك بقى، مش هيغنولك زي الدنيا الكلام الفاضل اللي بنسمعه ده، اللي يقول لك هات عينك تسرح في دنيتهم إيدي عشان تخزقهم مثلا يعني. لا، مش هتقول لك كده، ده بتقول لك غناء جميل. واحد يقول لي في غناء في الجنة؟ آه. أول حاجة بتستقبلك في الجنة الحورية تقول لك إيه؟ نحن الخالدات فلا نموتنا. الموت انتهى، ما تخافش من مرض، ما تخافش من ألم، ما تخافش من حاجة خالص. تقول لك إيه؟ نحن الخالدات فلا نموتنا، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، طول القربى لمن كان لنا وكنا له. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، وزوجنا من حريات الجنة، ومتعنا بنعيم الجنة، وألبسنا لباس الجنة يا رب العالمين. وانت بقى داخل جوه تشوف النبي يقول بقى عنها: هي وكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وزوجة حسناء جميلة، في مقام أبد، في نضرة وخضرة. قال عنها الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن إيه ولا خطر. أحسن واحد يقول لي، واحد سأل السؤال ده برضو يعني، يقول له: هو سيدنا آدم عليه السلام كان في الجنة اللي احنا نخشها؟ هو في رأي بيقول إن هو كان في الجنة دي، وفي رأي تاني بيقول لك إيه، إن هو كان في جنة أدنى من الجنة دي، كانت للاختبار. طب واحد يقول لي: أنت مع الرأي إن هون؟ أقول لك: أنا مع الرأي اللي بيقول إن سيدنا آدم ما كانش في الجنة الخلد، ده اسمها جنة الإيه؟ الخلد، يعني ما فيش خروج خالص. فهو حتى لو دخل جوه مش يبقى شاف النعيم، مش يبقى سمع الجمال. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه في حديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يبقى سيدنا آدم ما كانش جوه، وإلا يبقى شاف. يبقى الحديث ده مع يعني، خلي بالك، إذن إحنا مع الرأي اللي بيقول إنه ما كانش في الجنة دي. المهم، شوف بقى لما أنت تخش الجنة يا عبد الله وتجد الأنهار، وصف الأنهار في عجالة سريعة. قال الإمام الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله عن أنهار الجنة، ربنا الأول بيقول إيه: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء. أيها الأخ الحبيب، الجنة كنا فيها النعيم المقيم، ووجدنا الأنهار كما قال عنها فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله: إن الجنة فيها أنهار، تجري الأنهار في الجنة. خلي بالك، نهر اللبن، نهر الخمر، نهر العسل، نهر الماء، مش ميزة دي، نهر الماء، النقطة الواحدة من هناك تجعل الذي يشرب منها لا يظمأ أبدا. حتى قالوا إن في حوض للنبي قبل الصراط وحوض للنبي بعد الصراط. قال لك: من شرب في القيامة من حوض رسول الله من المؤمنين المسلمين العصاة عبر على الصراط، وإذا سقط في جهنم ليحاسب على بعض الذنوب بعد أن شرب في القيامة من ماء هذا الحوض، فإنه يعذب في النار بكل شيء إلا العطش، لأن الشرب التي شربها لا تجعله يظمأ أبدا. يبقى النار مولعة وهو مرتوي. يا أنت بقى في الجنة قاعد ليل ونهار في النعيم ده، مش نقطة بقى واحدة، ده أنت هتبقى في نعيم عجيب. خلي بالك يا غالي، الشيخ الشعراوي بيقول لك بقى: تخيل نهر اللبن ونهر الماء. أنتوا عارفين في الدنيا إن المية عشان تجري تعمل لها إيه؟ أناية، تعمل لها إيه؟ ترعة، تعمل لها نهر نيل، شاطئ من هنا وشاطئ من هنا. قال فضيلة الإمام الشعراوي: إن الأنهار في الجنة تجري بغير شواطئ بقدرة الحي الذي لا يموت. واحد يقول لي: إزاي؟ وأنا مالي يا عم، وأنا اللي عاملها؟ لما أنت هتقول لي إزاي إزاي، ماليش دعوة. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربنا سبحانه وتعالى ما حدش يسأله عن حاجة، هو يعمل اللي هو عاوز لأنه قادر. وحد القادر، قل لا إله إلا الله، وصلي على البشير النذير محمد رسول الله. أيها الأخ الحبيب، فلما دخل العبد الجنة وتنعم فيها ثم سيق إلى القصر، راح القصر، قلنا أن القصر لبن من ذهب ولبن من فضة. فلما دخل القصر بيجد الحوريات هناك. بيجي بقى أنت بتخش على القصر، أول ما تخش على القصر كده، خلي بالك أنت لك كم واحدة بقى، الزوجة تقول لك: إزاي يبقى له كم واحدة؟ ازاي؟ نقول لك: اصل انت في الجنة سيدة القصر، بس مش هتزعلي من الضرة هناك، لان ربنا قال كده في القرآن الكريم. قال ايه بقى؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار. قال لك ما فيش ايه؟ حسد، ما فيش غل، ما فيش كلام، لا الواحدة تزعل من اختها ولا الكلام. فتعال شوف انت لما تطلع القصر بتاعك، تناديك زوجة الجنة تقولك ايه: اقبل يا زوجي الغالي فإن حريات الجنة. اقول لما انت حلوة كده ليه؟ تقول له: ايوة انا التي قال في الله ولدينا مزيد. فيطلع ليه العبد شوية فيلاقي واحدة تانية أجمل وأفضل من الأولى، يفضل يتدرج يتدرج لحد ما يوصل للنهاية خاص عند واحدة غاية في الحسن والجمال، فيقول إيه النور ده؟ فتروح منادية عليه تقول له يا عبد الله أقبل، يقول لها تبنت مين؟ تقول أنا التي قال في الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. العباد اللي هم إيه؟ العباد اللي هم إيه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وانت داخل بقى هناك، المهم بقى لما يجي العبد يقعد في الجنة ويمكث فيها، يجي ربنا في يوم الجمعة يناديه إلى ساحة المزيد، يبعت له إيه؟ مجموعة من الناس، بيروح جاي له غفير النقطة يقفل على الباب يقول له اطلع. لا لا لا، مش غفير النقطة ولا حاجة، المحضر يقول له تعالى. ايه الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي يا جدعان؟ الراجل يخش جوه لما تلاقيه انسان محترم شوية ومش جاي لك ببلاوي كتير، روح داخلك يقول لك وصل النور يا غالي. وصل النور يا جدعان، ما فيش حد يجي يدينا حاجة، كل اللي يجي يخبط لازم ياخد. ده في الجنة بقى حاجة تانية، كل ما حد يخبط عليك مش عاوزين منك حاجة، عايزين منك هناك. ده انت تاكل وتشرب وتستمتع، مش عاوز اقول لك على الثمار بتاع الجنة. اذا ارسل الله سبحانه وتعالى لعباده في يوم المزيد ليحضروا جميعا لمقابلة الحميد المجيد جل في علاه، فيحضر المؤمنون والصالحون من قصورهم الى هذه الساحة العظيمة لا يعلم وصفها ولا جمالها الا الله سبحانه وتعالى، فيأتي الأنبياء على منابر من نور، ويأتي الصالحون على كراسي من نور، ثم يجلس أدنى الناس على قثبان المسك، وإذا نظر الذي يجلس على قثبان المسك إلى أصحاب المنابر والكراسي من نور لا يعتقد في نفسه أنهم أفضل منه، لأن الله سبحانه وتعالى قد أرضى العباد جميعهم. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ثم يبدأ البرنامج. واسمع أخي الفاضل حتى تعلم ما هو الدعاء المستحق في هذه الأوقات. ها؟ أول ما ربنا يقول لهم احنا نعمل لكم برنامج حلو كده، زي ما احنا بنيجي نقدم شباب برامج منوعات يوم الناس تقعد قدامها في التلفزيون، ما احنا عندنا برامج برضو دينية، ما هو تعالى شوف. بس في الجنة بقى أعظم البرامج اللي هتشوفها، ينادي مناد من قبل الله بعد أن جلس المؤمنون على كثبان المسك والشهداء والمقربون على كراسي النور والأنبياء على منابر النور، ثم ينادي من قبل الله منادي ويأمر بريح تسمى الريح المسيرة، فتأتي إلى من يجلسون في هذه الساحة فتغشاهم من تحت الثياب وتتخلل شعورهم ريح بيضاء تسمى الريح المثيرة، فيغشاهم من نعيمها وجمالها، فينتشي أهل الجنة بهذا النعيم، ينتشي أهل الجنة بهذا النعيم. يا عبد الله اسمع ايه اللي يحصل بعد كده، يجي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يروح منادي من قبله يقولهم ايه؟ أتريدون أن تسمعوا أجمل صوت في البشر؟ خلي بالك، أول حاجة أتريدون أن تسمعوا أجمل صوت في البشر؟ فيقولوا لسبحانك ايوه عاوزين نسمع. طبعا مش ربنا اللي بيكلمهم، لسه ما سمعوش صوت ربنا. فيأتي داود عليه السلام ويؤمر من قبل الله ان يسبح ويحمد الله سبحانه وتعالى، فيفتح الله على داود بمحامد وتسابيح لله، فينتشي اهل الجنة بهذا الصوت الجميل لداود، وبعد ذلك يسمعهم الله سبحانه صوت إسرافيل. استمعتم إلى أجمل أصوات الملائكة وأجمل أصوات البشر، الآن تستمعون إلى أجمل صوت على الإطلاق في البشر، صوت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يعطى صوت جميل سيدنا محمد. واحد يقول لي ده سيدنا داود صوته أجمل الأصوات، نقول لك بس في الجنة ربنا بيدي كل واحد على قدر العمل، ومحدش عمل قد النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي النداء من قبل الله، اسمع بقى هتطلع الكلمة الأخيرة للدعاء، يجي النداء من قبل الله. استمعتم لأجمل صوت في الملائكة وأجمل صوت في البشر وأجمل صوت تسمعونه صوت محمد، الآن تستمعون لصوت مالك الملك وملك الملوك. اسمع بقى يا غالي، ربنا ينادى على العباد يقول لهم ايه بقى؟ خلي بالك اللي قاعد في الموقف هناك زينا كده، ان شاء الله نكون منهم يا رب، ولا واحد فينا يتخلف، كلنا بنبقى قاعدين بقى، منا بقى اللي كان عامل حاجة من زمان وعينها معاه، ومنهم اللي تاب، ومنهم اللي يعني في حاجة بينه وبين ربنا هتبقى خاصة. خلي بالك ما من إنسان في الموقف هذا إلا ويحاوره الله محاورة بينه وبين نفسه، يجي بينه وبين نفسه كده وبين الناس، محدش يسمع الكلام ده، إنما مباشرة من الله إلى العبد. واحد يقول لي إزاي ده احنا نبقى في موقف كبير والناس كلها هتسمع وتبقى فضايح، نقول لك إذا كان ببقى معايا المحمول وده من صنع البشر وأتكلم ومحدش سمعني، ما بالك بالله سبحانه وتعالى؟ أتصدقوه ما توحدوه؟ لا إله إلا الله. اسمع يا غالي إيه اللي بيحصل، ربنا بينادى على العباد يقول لي بقى أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. روعة تتخيل صوت الله، لأن صوت ربنا لا يمكن لبشر أو لأحد أن يدركه، ولا بعقله ولا بقلبه ولا بجميع جوارح. لو عدت تحلم اللي سمعه بقى بالمظبوط سيدنا موسى على جبل الطور بسيناء، والصوت ده برضو على فكرة قال العلماء تسمع معناه في القبر، أو يناديك وانت في قبرك وانت في قلب المقابر والوحدك، لسان حال الإنسان يستمع لمقال الله، يقول إيه؟ يا ابن آدم رحلوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. الكلام ده وانت في القبر، انت في القبر، انت بقى في القيامة هتبقى تستمتع، ما انت رحت الجنة بقى ما عادش خايف من حاجة، لا خايف من عذاب قبر ولا من منكر ولا نكير، ولا خايف من حاجة، ولا الصراط ولا النار، انت دخلت الجنة واستقريت. يجي ربنا يقول ايه بقى؟ على فكرة لسه الناس ما شافتش ربنا، ينادي عليهم الله يقول لهم أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. ما شافونيش ومع ذلك برضو يخشعوا لله. شوف ربنا حاطط لك الكلام ده كله في الميزان، يقول لك أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. شوف ربنا بيقول لك إيه، أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، أين الذين صدقوا برسالاتي واتبعوا أمري، إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني. نرضى إيه بقى؟ نرضى إيه؟ ده احنا في الجنة وإحنا عارفين نوصف. يا رب سبحانك ارضى أنت عنا يا الله، ارضى أنت. خلي بالك بقى في اللحظة دي من كتر الجمال اللي هما سمعينه ولا واحد قادر يفكر، حتى العلماء قعدوا ينتبهوا كده، قال ايه الجمال اللي احنا فيه ده؟ ده حاجة عجيبة اللي احنا بنسمعه ده. العلماء الفقهاء اللي كانوا بيفهموا في الدنيا الهوى الطاير ما عادش فاهمين. راح ربنا مكرر عليهم الأمر تاني، قال يا رب سبحانك ارضى أنت عنا يا الله. يروح ربنا عايد لهم الكلام تاني، ما هو ربنا سبحانه يعني ايه بيطمنهم. وبعدين ربنا جل في علاه لما لقى العباد خايفة ها، راح ربنا عاوز يطمنهم، يقول لهم انتوا خايفين ليه؟ كل شويه تقولوا ارضى عنا، وهل بغير رضاي ادخلتكم جنتي؟ من راضي؟ ما هو فلان ابن فلان يروح مكلم بقى كل واحد، يا شيخ يا اللي كنت بتقول للناس انت فاكر يوم كذا وكذا وكذا. قال يا رب سبحانك في معنى الكلام بقى، قولوا حد سمعنا يا رب؟ يقول لا ما تخافش ما حدش سامع ان شاء الله، مش هتتفضح، لان بيني وبينك ما انت هنا في الجنه اهو. يروح محاورني يقول لي اتذكر يا ابن ادم يوم كذا وكذا، يوم فعلت كذا وكذا؟ اقول له يا رب سبحانك من استغفرت وتبت، يقول له وهل بغير رضاي أدخلتك الجنة وسترتك؟ انعم انعم ما حدش سمع حاجة. في معنى كلام الله كل واحد فينا ربنا هيكلمه ويفكره بزلاته. يجي ربنا يقول لهم ايه لما قالوا يا رب ارضى عنا، عشان يريحهم راح قايل لهم قرار رباني عشان ترتاح، قال لهم ايه؟ إن لكم علي عهدا. اللهم أجلسنا في هذا الموقف يوم القيامة. إن لكم علي عهدا. ما هو يا رب؟ ألا تبلى ثيابكم وألا ينقضي شبابكم وألا يفنى نعيمكم، وأن أرضى فلا أسخط أبدا. ارتاح يا غالي، انت وهو في الجنة، ما انت تعبت في الدنيا، ما انت تعبت وعرفت انها رايحة، عشان كده ريحت نفسك قلت ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة، احنا كلها في الميزان، خلي بالك. والكريم سبحانه، يعني انا بقول كده والله، انا بثق في الله ان الواحد طالما يذكر حاجة في الدنيا بتهيألي ربنا يعني مش هيحرمنا ان احنا حضرناها وسمعناها، ما يحرمناش منها في الاخر. اللهم امين يا رب العالمين. فيجي العباد بقى لما ربنا يريحهم، العلماء ينتبهم، ما كانوش عارفين حاجة دلوقتي، ايه اللي توهم في الجنة؟ الجمال. انما في الدنيا عفاريت فقهاء، والفكر ربنا بيجيبه للناس على حسب التقوى، واتقوا الله ايه ويعلمكم الله. اسمع، فاول ما ربنا قال لهم يا عبادي اسألوني فذلك يوم المزيد، قالوا سبحانك ارض عنا، فقال الله لهم وهل بغير رضاي أدخلتكم جنتي، إن لكم علي عهدا ألا تبلى ثيابكم وألا ينقضي نعيمكم وألا ينقضي شبابكم وأن أرضى فلا أسخط أبدا. فالعلماء قالوا بصوا بقى، أحلى حاجة تسألوها لله رؤية وجه الله جل وعلا، خلي بالك. فحين سألهم الله المزيد قالوا سبحانك وجهك ننظر إليه، فأمر الله جل وعلا حملة العرش فنصب على ظهراني الجنة، ثم أمر بالحجب فرفع حجاب بعد حجاب حتى بدا وجه الله للعباد. فماذا حدث في الجنة؟ اسمع بعد أن توحد الذي يرى مكاننا. يعني ليس لمثلي وأمثالي أن يصفوا ما يحدث في الجنة، لكن شيء بسيط كمقدار ما يضع أحدكم إبرة في محيط فيخرج بماء. إلا أنا هقوله إيه اللي بيحصل في الجنة. فلما رأوا وجه بديع السماوات والأرض، فلما رأوا وجه الله الرحمن الرحيم، فلما رأوا وجه السميع البصير، ماذا يحدث في الجنة؟ وحدوا الله. إيه اللي يحصل في الجنة؟ اصطفت الأشجار، اصطفت الأشجار تقف صفوف، صحيح، اصطفت الأشجار وتدفقت الأنهار وتجاوبت السرر والغرفات بالصرير، والأعين المتدفقات بالخرير، وبدت الحور وغردت الطيور لرؤية وجه الله. ده حاجة بسيطة. وبعدين بعد ما يشوف وجه الله سبحانه وتعالى يرجع له القصور، ولا واحدة تعرف زوجها من شدة الجمال. واحد يقول لي طب كل أسبوع يزداد جمال العبد، أحسن واحد يقول لي يا عم ده احنا نقعد خالدين فيها أبدا، والله لو هي أجمل جميلات العالم أزهق. نقول لك لا، كل يوم وكل أسبوع وكل شهر يزداد جمالك وجمالها. ده حتى العنبة اللي تدخل لك النهاردة مش ممكن يدخل لك زيها بعد كده أبدا. هو أنت فكرك أن أنت عايش في نعيم عشان شوية التفاح اللي تاخدهم دول، ولا شوية الطلاطة من الفقعين دول؟ لا أبدا، ده الجنة، الجنة يا أخي الفاضل. العباد بقى لما لقوا نفسهم في هذا النعيم، إيه الدعاء اللي يقولوه بعد ما يروا وجه الله؟ إيه أفضل دعاء يقولوه؟ اسمع ربنا بيقول إيه بقى، الدعاء الأساسي لأهل الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات جماعات ماشيين كده أفواج جميلة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله، أفضل دعاء لأهل الجنة، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وبعدين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. ها انت هتطلب تاني الكلمة اللي هتجري على لسانك غصب عنك؟ الحمد لله الحمد لله. ايه اللي بنشوفه ده؟ مش هيخليك تستنى انك تدعي الحمد لله افضل دعاء لأهل الجنة. واحد يقول لي طب في الدنيا الكلمة ديت لها ثقل برضو؟ اه هي هتبقى سبب دخولك الجنة وهي الكلمة الأخيرة اللي هتقولها في الجنة. ازاي الكلام ده؟ اسمع سيدي وسيدك محمد كان بيصلي بيوم في يوم بالناس. وما نقول لك النبي بيصلي يبقى صلي عليه بإخلاص، لأن النبي ده هينفعك والله وبينفعك لحد النهاردة. اسمع يا حبيب الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بالناس، عشان تعرف إن أحلى حاجة يقولها الإنسان في الدنيا برضو الحمد، لأن شكرتم لأزيدنكم. النبي كان بيصلي في يوم كده وبعدين قال سمع الله لمن حمده. النبي لما يقول سمع الله لمن حمده لازم الواحد يحمد على طول، يقول الحمد لله الحمد لله، لازم يروح على طول حامد ربنا لك الحمد. ففي واحد من الصحابة رضوان الله عليهم وجمعنا وإياكم معهم راح مزود كلمة، عمل الله مضي حضراتكم كده يعني أو زي حضراتنا، قال لك إيه بقى ما بلاش الكلمة دي لوحدها، راح قايل الحمد لله كما ينبغي ويليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. خلي بالك، فالنبي سمعه، فبعد ما خلص الصلاة انقضت صلاة النبي فنظر من خلفه فقال لصحابته من الذي قال هذا؟ من اللي قال العبارة اللي قالها دي؟ فولا واحد من الصحابة اتكلم، فالنبي عمال ايه يعيد الامر تاني، الكل خايف يقول لك انا لخبطت ولا ايه، ايه اللي خلانا اقول؟ ما النبي قدامنا يبقى ما يقول نقول وراه. فسكت الراجل. واحد يقول لك يعني انا ممكن ازود بمزاجي؟ نقول لك لا، لان النبي ما بيزود عليه الصحابه هناك، كان النبي يقر يا يلغي، واللي يقره النبي يصبح حديث، صح ولا لا؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. فالراجل سكت، وبعدين بعد ما جرأ نفسه كده قال بص يا له، مش هو ما قالش كده يعني في المعنى الكلام، كده كده النبي هيعرف واحنا قاعدين هنا عند واحد عادي. انا يا رسول الله، انا بقى واجري الى الله، انا يا رسول الله الذي قلت هذه الكلمه. فقال النبي ناظرا لصحابته في معنى ما قال والذي نفسي بيده اني رايت يتبادرون في حملها فعضلت بهم وثقلت بقدره الحي الذي لا يموت. اللي هي ايه؟ الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه. واحد يقول لي ليه الملائكه ما عرفتش تشيل الكلمه دي او تكتب ثوابها؟ قال لك لان مين هو من خلق الله اللي يقدر يقدر جلال وجه الله كما يليق وينبغي بجلال وجهه؟ مين يقدر على الحكايه دي؟ لا يعلم قدر جلاله الا هو، فوحدوه. حد يقدر على الحكايه دي؟ ملائكه ايه ديت اللي تقدر تكتب ثواب حمد يعادل جلال وجه الله وينبغي لعظيم سلطان؟ ده مش قادرين على نفسهم، هيقدرهم على جلال وجه الله؟ لا لا لا لا لا. إذن الحمد، شوف شو بيعمل ايه في الدنيا. فربنا قال ايه؟ اكتبوها لعبدي كما هي وانا اجزيه بها ايه يوم القيامه، اخذ منها من رصيد كده لحد ما يروح الجنه. اللهم اهدنا جميعا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، ارحمنا وارحم والدينا ووالد والدينا واصحاب الحقوق والفضل علينا. اللهم اغفر ذنوبنا واسرافنا في امرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم اهدنا واهد نساءنا وذرياتنا ومجتمعاتنا. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واعلي بفضلك رايه الحق والدين. اللهم اغفر لمن حضر معنا ومن سمعنا وامن على دعائنا، بارك لنا في ارزاقنا وارزقنا حلالا يغننا. اللهم ارزقنا حلالا يغننا، فك ميزاننا وفك رهاننا واعتق من النار رقابنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، آمنا جميعا وآمن بلادنا، اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، من أرادنا والمسلمين وبلاد الإسلام ومصرنا بالسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، واختم لنا ولهذا الجمع بلا إله إلا الله.